القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان القاهرة للشاعر محمد التهامي. شغلت بك الأسماع والأبصار، وتزاحمت في بابك الزوار، زحم الغريب الأهل في أشواقهم، وكأنه صب عليك يغار. فالحسن فيك سبى العيون وفاتها، في كل ما نلقى لديك نحار. فلديك من صور الجديد مفاتن، وعليك من سحر القديم إطار. إن قيل قاهرة المعز فقبله دلت على أمجادك الآثار، وقفت بك الأهرام شامخة الذرى، وكأنها للراسيات جدار. أرسى بها الإنسان أصل حضارة، للآن لم تكشف لها أسرار. عجز الأولى شمخوا بسر علومهم أن يكشفوا ما صانت الأحجار. هذه حضارتنا على حين الورى شدت خطاه جهالة وعثار. والعلم، إن العلم منذ وجوده كانت له في عين شمس الدار، ما زال منه هناك بعض عبيره إن جفت الأغصان والأزهار. ولديك من عهد المعز بقية شمخت وزادت حولها الأنوار، الأزهر الوضاء مد رواقه، تهدى البصائر فيه والأبصار. العلم والدين الحنيف تعانقا، وتلاقت الأرواح والأفكار، وامتد من فوق الحدود ضياؤه وهداه، فهو الكوكب السيار. ومن المآذن فيك ألف رفيعة، هي في حماك مهابة ووقار. فهي الأكف من الثرى مرفوعة، يوما بها نحو السماء ويشار. أيقظت نوم العرب بعد سباتهم، فتعلموا معنى الحياة فثاروا. ووقفت يا قلب العروبة قلعة شماء، تسطع حولك الأنوار، والنيل حين لثمته وضممته أغفى ونام المارد الجبار، وغرست فوق ضفافه جناته غناء تجري تحتها الأنهار، فضفافه في راحتيك مراوح، وفروعه في معصميك سوار، وجماله يبدي جمالك كله إن كان يعوز حسنك الإظهار. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.